بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون. جاء هنا واسألهم، هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا هو أمر لمن يحمل أمر الدعوة على القرون الآتية فيما بعد. القرية تطلق على كل مجمع سكري ذي أبنية ثابتة سواء أكان صغيرا أم كبيرا. قد يقول قائل: وما لنا بتعريف القرية وأمر القرى أمر معروف جدا. نقول لك: صحيح أنت في هذه تقول هكذا، لكن في لما تأتي إلى صلاة الجمعة، ونحن في يوم الجمعة نسأل الله أن يجعله يوما مباركا، تحدث العلماء على أن صلاة الجمعة تقام بالمدن وتقام بالقرى على الراجح من قول الفقهاء خلاف لمذهب أبي حنيفة، ولا تقام في الفيافي والصحارى. يعني لو فرضنا أردنا أن نذهب إلى الصحراء ونحن مجموعة 100 أو 200، واليوم ذهبنا إلى الصحراء لعمل ما لاجتناء الكمل أو لغير ذلك، هل يصح لنا أن نقيم الجمعة؟ الجواب: لا، لا تصح الجمعة باتفاق العلماء إلا بالمدن أو بالقرى. هنا اقتضى تعريف مسألة القرية. أنا لما كنت في العراق كان أستاذ، وكان في كل جمعة يذهب إلى الحبانية، كانت يعني بحيرة وبجوارها ساحل، ويذهبون هناك يأكلون ويصلي بهم هذا أحد المثقفين المعهم الجمعة. فلما علمت قلت خلاص أذهب معهم، هذا سفر يحق للمسافر أن يأخذ برخصة السفر. فذهبت معهم لينبههم إلى هذا الشيء، فنبهتهم على هذا الأمر. فهنا واسألهم عن القرية، القرية تطلق على كل مجمع سكري ذي أبنية ثابتة، لأن أصحاب الأبنية غير الثابتة لا تسمى قرية سواء كان صغيرا المجمع أم كبيرا. هنا قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يعني شوف أي كلمة في كتاب الله ينبغي على الإنسان أن يعي مدلولها. فهنا حاضرة البحر يدل هذا الوصف لهذه القرية على أنها عند تنزيل القرآن قد اختلف وضعها عما كانت عليه اختلاف خراب أو نحوه، كانحسار الماء الذي كان بجوارها أو هجران أهلها لها. هذا نأخذه من حاضرة البحر. ولذلك يعني هنا شوف حاضرة البحر يدل على أنها كانت قريبة من الماء أو أنها كانت على الماء، وهي أصلا في القرى لا تكون إلا على الماء أو نحو ذلك. ولذلك لما في صحيح البخاري لما جاء الشاب يريد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلك إن شأن الهجرة شديد فاعمل من وراء البحار. وهكذا فيما يتعلق بمدلول القرية. طبعا مكان القرية ما هو مكانها؟ قيل أيلة اللي هي العقبة، وقيل طبرية، وطبرية معروفة أو غير ذلك. هناك أقوال متعددة جدا، يعني حتى اللي قال أنها أيلة هو الزهري، وقال أن القرية أصحاب القرية الذين الله أرسل اثنين ثم عزز بثالث قالوا أنطاكية، قال قول الزهري. العلم عند الله تعالى، نقول العلم عند الله، وتحديدها لا يزيد في العبرة المقصود شيئا. ولذلك احنا المهم أن نأخذ العبرة، وحتى الخطاب لما يكون موجه فيما يتعلق بشيء من شأن الكفار لا بد أن نأخذ العبرة من هذا الأمر ومن هذا التهديد. طبعا هنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ما المراد بالسؤال؟ السؤال عن القرية يراد السؤال عن أهلها وعن قصتهم التي جرت لهم إذ كانوا يسكنونها، فأحدثوا فيها أحداثا انتهت بمسح عصاتهم العتاة على أشكال القرود. فنحن نريد أن نستفيد من كل شيء العبرة، ولذلك سميت العبرة عبرة لأن الإنسان يعبر بها من مواطن الخطر إلى مرافق الأمان. إذن إطلاق لفظ القرية وإرادة أهلها هو مجاز مرسل، وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، وهو كذلك من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه. هذا فيما يتعلق بالقرية وجاء هذا الخطاب. وأيضا القصة قد جاءت في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فالمتقي يستعر من هذه القصص ويخاف ربه ويعرض نفسه على كل واقعة من الوقائع. إذن معناه: واسألهم عن خبر إحدى القرية التي كانت قائمة بقرب البحر حين كانوا يعدون ظالمين أنفسهم بمعصية الله في العمل والصيد يوم السبت، وكانوا يمارسون هذه المعصية دواما بدليل استعمال فعل مضارع يعدون. شوف، أنا بودي من قارئ القرآن لما يقرأ في الصلاة أو يقرأ في ورده أو يستمع بحيث يستطيع صياغة المعنى. أحيانا أنصح بكتاب المختصر في التفسير، بعضهم يقول أنا قرأت الكتاب يعني ليس فيه كبير شيء، ليس فيه بلاغة، ليس فيه أمور جديدة. أقول لا، أنا أريد أن تتعلم كيف تفهم الآية القرآنية. فهذا مجمل معنى الآية. قال: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، طبعا شرعا بمعنى مقبلة نحو ساحلهم، تدخل ماهم قادمة من غمر البحر إلى جانبه الضحى. طبعا تفسير من تفاسير، والمراد على هذا المعنى دخول الحيتان إلى الماء القريب من ساحل قريتهم. وأيضا تأتي بمعنى آخر اللي هو فسره ابن عباس، قال: شرعا أي طافي على الماء ظاهرة، هكذا قالها ابن عباس، فيكون معناها أنها قريبة. وعلى هذا المعنى كما يقول الماوردي يقول: ومنه شوارع البلد. أنت لا حتى وأنت في الطيارة تنظر إلى الشوارع المدن ترى الشوارع ظاهرة، فهي معناها أنها يكون سهل صيدها. وقديما أدركنا كيف أنه لما يأتي فيضان والماء يصعد يكون الصيد عن طريق الفالة يكون سهلا جدا. فقال: ويوم لا يسبتون، أي ويوم لا يكونون داخلين في زمن السبت من أيام الأسبوع. طبعا أطلق لفظ يوم أريد به معنى، أي وحين يكون، حين يكونون في يوم آخر غير السبت. لا تأتيهم، أي لا تأتيهم إلى قرب شاطئهم حيثان بحرهم. إذن ربنا سهل عليهم المعصية عقوبة لهم، ونحن الآن أصبحت المعاصي تسهل علينا أكثر من هذا، هذا في النهار أو نحو ذلك أو في السبت. هذه أصبح الإنسان يبيت ويصحو أول ما يمد يده على هذا الغضب الذي بجواره، إلا من حصر نفسه وجعله سببا وسبيلا لرحمة الله تعالى. نعم. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طبعا الابتلاء هو يطلق في الخير والشر، والبلاء والابتلاء الامتحان لكشف حال الممتحنين. وربنا يبلونا بالخير والشر، فالسعيد الذي يعني يتعب من كل شيء. ثم قال الله تعالى بعدها: لما ذكر هؤلاء أصحاب المعصية لا بد أن يذكر الجانب الآخر، وإلى أيضا في جانب ثالث يذكر. قال: وإذ قالت أمة منهم. طبعا ادع ما ضع في ذاكرتك أيها المتلقي، وضع في ذهنك. وبعضهم يفسرها وإذ، يعني واذكر إذ، يعني يجعلها على فعل محذوف. وإذ قالت أمة منهم، طبعا الأمة يعني مجموعة من الناس تجمعهم وحدة جامعة، يجمعهم في شيء معين. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، تعظون أي تنصحون نصحا مقرونا بما يثير الرغبة والرهبة. شوف الرغبة والرهبة الموعظة، يعني أنت إما ترغبه وإما ترهبه، بما يثير الرغبة والرهبة في النفس للانتفاع بالنصح ذات الخير واتباع ما هدى إليه من فعل أو ترك. وابن سيدة له كتاب اسمه المخصص من خيار كتب اللغة، يقول: الوعظ هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. يعني بعض النساء لما ترى امرأة متزوجة تقول لها: لماذا لا تلبسين الحجاب؟ وفقط لا تأتيها لا بترغيب ولا بترهيب. فالإنسان لما يعظ، يعظ بشيء يؤثر بقلب المقابل، إما بالتخويف بطريقة بحيث يخاف ولا ينفق، وإما بالترغيب بحيث الإنسان يطمعه بما ينتفع به، لأن النفس البشرية هي مجبولة على الطمع. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، القوم جماعة من الناس تجمعهم أيضا جامعة يقومون بها. تذكر حينما ذهبنا يا أبا حمزة قبل سنة إلى الريحانية، ما هي الجامعة التي كانت تجمعنا واجتمعنا احنا عدد كبير من الناس؟ ما هي؟ احسنت، منظمة الامل هي الجامعة التي كانت تجمعنا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، مهلكهم أي منزل بهم عذابا يميتهم ويستأصلهم أو معذبهم عذابا شديدا، إما أن يهلكهم إهلاكا تاما وإما العذاب الشديد. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فضلت الشيخ محمود، من الذي قرأها معذرة؟ ومن الذي قرأها معذرة بالنصب؟ نعم جيد، هو يعني أغلب القراء قرأوها معذرة، وحفص قرأها معذرة. نعم، لكن هنا فيما يتعلق بالإعراب يعني نعظهم معذرة، يكون هذا مصدر. أما معذرة موعظتنا معذرة، فهي المعنى واحد. معذرة يعني إيه؟ نعظهم معذرة، يعني هذا المصدر اللي هو يسمى بالمفعول المطلق. تمام، وعلى يعني من قرأها بالرفع، وهما يعني قراءتان يعني متكاملتان. نعم، يعني لا اختلاف بين القراءتين فيما يتعلق به. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أي لأجل أن نرفع اللوم عن أنفسنا عند ربنا بأننا لم نقصر بواجب النصح والوعظ والنهي عن المنكر. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طبعا بئيس معنى قوي وشديد، وبما كانوا يفسقون هذه الباء تسمى سببية، أي بسبب مواظبتهم المتكررة على فسقهم. من وين أخذنا لما قلنا بسبب مواظبتهم المتكررة على فسقهم؟ من قوله يفسقون، لأن الفعل المضارع ماذا يفيد؟ يفيد التكرار في العام الأغلب. طبعا الفسق هو العصيان والخروج عن طاعة الله بفعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر الله تعالى به. ثم قال ربنا بعد هذا الشيء فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما الفاء لبيان ترتيب العقاب على العتو، وهذه حقيقة الواو والفاء وثم، يعني كل واحدة حروف العطف، كل حرف من الحروف له معنى من المعاني، ولذا هذه المعاني تجدها في لغة القرآن ولا تجدها في اللغات الأخرى. ولما حينية، لما حينية تختص بالماضي، مثل عندنا لم ولن. ولما أيضا فيما يتعلق بالنفي، هل جاء أبو حمزة؟ لم يأتي أبو حمزة. أسأل بعض قيل يقول هل جاء أبو حمزة؟ يجاوب من الشيخ وحد يقول لي لما يأتي، يعني لا الآن وصل ولا تحت ولا تصل بينا، يعني لي حد هذه اللحظة هو ما عندنا خبر عن وصوله. فلما هنا حينية بمعنى حين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طبعا وعتوا أي تجاوزوا حدود المعاصي التي يتسع لها الإمهال، فربنا جل جلاله ما جعل عقاب الناس مباشرة، إنما جعل لهم إمهالا، وذلك هذا الليل كل يوم يأتينا ليل ونهار وصباح ومساء وجمع، هذا إمهال. فالإنسان لما يستمر صار عاتيا والعياذ بالله. فهنا وعتوا أي تجاوزوا حدود المعاصي التي يتسع لها الإمهال وتتسع لها ضلال الغفران. والعتو تجاوز الحد والاستكبار والتجبر، طبعا كل ذنب من الذنوب هو تكبر عن الحق. والعاتي الشديد الدخول في الفساد والتمرد الذي لا يقبل موعظة ولا نصيحة. للأسف لدينا في العراق، ولا أدري هل يوجد هذا في سوريا، بعض الناس يسمي اسم عاتي، ولدينا سبحان الله في مدينة الرماد يعني عائلة كبيرة جدا بيت عاتي، حتى أغلب العائلة لديهم العياذ بالله عتو. كان لدينا شخص اسمه غافل، أقاربنا اسمه غافل، بقيت سنين أجلس عنده وأفسر له سور كاملة. نعم، فالتغيير هنا فلما عتوا مستنكثين عن طاعة الله بترك ما نهوا عنه من العدوان على حرمة يوم السبت الذي فرض الله عليهم فيه ترك الأعمال الدنيوية واستمرار واستمروا متمادين في معصية باريهم ربنا جل جلاله أنزل بهم العذاب. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي قلنا لهم بأمر كوني وأوامر الله تعالى نافذة لا محالة. أحيانا صاحب البيت يطلب من زوجته أو يطلب من ابنه يقول له اذهب يجيب الخبز جابته يقول أنا لا أذهب. وأحيانا يقول له أرمل شوب أو ساخ يقول لا أذهب. مرة عندك هذا الشيء شيخ ذلك في البيت الحمد لله. لكن أوامر الله سبحانه وتعالى نافذة لا محالة. وهذه حقيقة العبد لما يمر هذا الشيء يعني أيضا فيه تذكير للعبد حتى الإنسان يخضع لربه ومولاه أن الأوامر نافذة والله وأن العبد يصيبه هذا الشيء. خاسئين أي أذلاء مطرودين مبعدين. والخاسئ هو الدليل المطرود. ثم قال ربنا بعد هذا الشيء وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. شوفنا أيضا وإذ أي ضع في ذاكرتك أيها المتلقي. لماذا قلنا المتلقي؟ باعتبار أن القرآن الكريم رسالة لجميع الناس ولكن من الذي ينتفع منه؟ ينتفع منه المؤمنون ونحن مأمرون بتبليغه. يعني لما تقرأ في الصفحة الأولى من سورة البقرة هدى للمتقين الصفحة اللي بعدها إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني هو الذي لا يريد لا ينتفع. لكن هل نبلغهم القرآن؟ لا بد من التبليغ. وذلك ربنا قال في الآية 73 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. معناه أن المؤمن لا بد أن يبقى يبلغ رسالات الله تعالى. فهنا الخطاب للجميع ضع في ذاكرتك أيها المتلقي أيا كنت إذ تأذن ربك. طبعا تأذن بمعنى أعلم إعلاما مؤكدا ونادى مهددا فيما أوحى لبعض أنبياء بني إسرائيل وأقسم في إعلام. ليش نقول أنبياء بني إسرائيل؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أرسل بعد موسى عدد كبير من الأنبياء وليسوا رسل يقومون بأي شيء، يقومون بنفس الرسالة التي جاء بها موسى. وهنا وأذنت لربها وحقت بمعنى استمعت. وفي صحيح البخاري حديث يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث. يعني ما استمع الله تعالى استماع لأحد مثل استماعه لقارئ القرآن، لأن قارئ القرآن يقرأ كلام الله. فينبغي على الإنسان حينما يقرأ يستذكر أن الله سبحانه وتعالى يستمع لقراءته. فهنا بمعنى أعلم ليبعثن عليهم اللام واقعة في جواب قسم منوي أي قسم محذوف. أي وإذ أعلم ربك مؤكدا مقسما ليبعثن على أجيال بني إسرائيل إلى يوم القيامة أي إلى يوم إنهاء رحلة امتحان الناس في الحياة. هذه حقيقة يعني أمر لا بد أن لا ننسى أننا في رحلة اختبار تبدأ بالولادة وتمر بالموت لا تنتهي بالموت وتنتهي يوم القيامة. طبعا يسومهم أي من يشكمهم ويحملهم ويكلفهم. سوء العذاب هو أشد العذاب وأكثره مشقة وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأصل الكلام العذاب السوء. فأنت لا تستغرب هنا في لغة هذا البلد الذي نعيشه حينما يقدمون الصفة على الموصوف حتى في لغة العرب قد يؤتى بهذا. طبعا السوء كفانا الله وإياكم السوء هو كل ما يقبح ويغم الإنسان. طبعا سمي الغم غم كأنه ينخر الإنسان نخرة حتى لا تقول احترق دمي. يقول هنا والسوء اسم جامع لمختلف الآفات. وربنا جل جلاله طبعا ختم الآيات أمر في غاية الأهمية لما قال إن ربك لسريع العقاب يعاقب في الدنيا العاجلة لمن أراد عقابه وإنه لغفور رحيم أي يمهل سبحانه وتعالى لكن لا يهمل أبدا. هذه العبارة طبعا وإنه لغفور رحيم تعطي هذه العبارة بني إسرائيل على تتابع أجيالهم أملا بأنهم إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه واستقاموا وأصلح ولم يقوموا بما يقتضي عقابهم فإن الله يرفع عنهم من تسلط عليهم. شوف الآن أكثر شخص الآن يعني له خدمة للقرآن حاليا في الزمن المعاصر في العراق شخص كان نصرانيا فمن الله تعالى عليه بالإسلام وله الآن مؤلفات عديدة وله قناة على اليوتيوب في كل أسبوع 10,000 مشترك تقريبا وهكذا ويخدم القرآن صفحة صفحة بخدمة. فهذا يعني ختم السورة بهذا أيضا فيه أنهم هؤلاء لو أنهم فعلوا واستجابوا لكان يعني عملهم مضاعفا. نعم. ثم قال ربنا بعد ذلك: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طبعا أنت حينما تقرأ في القرآن تتعلم الإنصاف، ولما تقرأ في الكلام عن النصارى حينما وصف بأن بعضهم قد تأمنه بدينار لا يؤديه، بعضهم تأمنه بقنطار يؤدي، تتعلم الإنصاف. هنا لما قال وقطعناهم في الأرض أمما، ربنا جل جلاله قد جعلهم مفرقين وجماعات وفي الأرض يعني متعددة. ثم قال منهم الصالحون، منهم الصالحون عبد الله بن سلام وغير عبد الله بن سلام مثل كعب الأحبار، قال ومنهم دون ذلك. هنا لما قال ومنهم دون ذلك باعتبار طبعا أول لم يكن هذا التقطيع يعني والتمزيق إلا عقوبة لهم، لأنهم يعني لم يعطوا حقوق المنحة التي منحهم الله تعالى إياها ولم يؤدوا حق الله تعالى فيها، فربنا استخلفهم في الأرض المقدسة وفعلوا ما فعلوا ففرقهم الله تعالى في الأرض. وهنا ومنهم دون ذلك معناه درجات الصالحين تأتي تحتها ماذا؟ دركات متعددات، أحطها دركات منكري ربوبية الله، فدركات المنافقين والملحدين والكفر الجبارين الطغاة البغاة في الأرض. فهنا قال ومنهم دون ذلك باعتبار أن هؤلاء في دركات. قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. طبعا الحسنات عنوان جامع، الحسنة لكل ما يسر، وسميت حسنة تحسن حال الإنسان في الدنيا والآخرة، والسيئات عنوان جامع لكل ما يسوء الإنسان من مكاره ومصائب. وأيضا لما قال بالحسنات والسيئات أي واختبرنا بني إسرائيل بالأحوال الحسنة كالرخاء والخصب والعافية تارة، وبالسيئات وبالأحوال السيئة كالشدة والجذب والأمراض. حتى نحن الآن، أنت الآن قد يصيبك أمر سرور تقبل إلى الطاعة والعبادة، وقد يصيبك أمر غير هذا الشيء من أمور الشدة تقبل إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة والطاعة والعبادة. فهذا التنويع من أجل أن يعني يؤوب الإنسان إلى ربه ومولاه. قال فخلف من بعدهم خلف، كلمة خلف بالتسكين يؤتى بها للذم، وخلف بالفتح هو للشيء الجيد، لما قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا تطلق على الجيدين. والخلف لما السيدة عائشة كانت تتمثل لبيت لبيد، ذهب الذين يعاشوا بأشنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. نعم. فهنا الخلف الفاسد من الناس الذي لا خير فيه، والعاصي الكثير الخلاف. شوف حتى اشتقاق الكلمة من هذا الأمر. أما الصالح فيقال له خلفا. قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. شوف ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهنا قال عن أهل الكتاب، قال ورثوا الكتاب، أي دل التعبير بأنهم ورثوا الكتاب على أن وراثتهم له قد كانت وراثة اعتراف بأنه كتاب الله لهم، وأن عليهم أن يعملوا بما فيه. يأخذون عرض هذا الأدنى. شوف احنا لما نقول النعيم هو نعيم الجنة، والمتاع هو متاع الدنيا، هذه الفراش الذي هنا يتمتع به أهل الدنيا 10 سنوات 20 سنة، أكثر من 20 سنة سيبيد ويلقى. نعم. فسمي هكذا متاع. وهنا أيضا أطلق على الدنيا عرض هذا الأدنى باعتبار يعني سمى الله تعالى كل ما في الحياة الدنيا من لذات وشهوات وسائر ما تحبه نفوس الناس بالعرض، إذ وجودها وجود عارض سريع الزوال لا بقاء له، بخلاف ما في الجنة يوم الدين فهو نعيم مقيم لا يزل. حتى الأيام الملائكة تقول من هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذه أيامنا خوالي وتلكم في الجنة أيام بواقي. فهذه الأيام تذهب وتلك أيام تبقى، هذا متاع يذهب وهو عرض يزول، وذاك نعيم باق، وربنا جل جلاله لديه المزيد. طبعا الأدنى قال له أدنى له أفعل تفضيل من فعل دنا يدنو، ولكن الدنيا هي أدنى من الآخرة وأقل من الآخرة، بل قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقول إيش يعني يريد المرتب ويريد الكفالة من غير أن هل هو يقدم عطاء أم لا يقدم عطاء، هل هو يبني شخصيته العلمية لينفع الأمة أم لا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وأيضا يعني بالغوا في حسن الظن حتى يعني تركوا العمل ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرضا مثله يأخذ، حتى لو يأتيهم شيء آخر أيضا ليس من حقهم يعني يستخرجون الفتاوى المزيفة لأكل المال حرام. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، كل ما أنزله الله تعالى من الكتب والعلم وأنزله لعباده وبلغه المرسلون هو من الميثاق الذي أخذ على الناس. ولذلك الشيخ الطريفي له محاضر بعنوان العلماء والميثاق، وقد طبعت على شكل كتيب لطيف. أن لا يقول على الله إلا الحق، أخطر شيء التقول على الله. وأنا لي كتيب بسيط بعنوان خطورة التقول على الله ودرسوا ما فيه، هنا درسوا ما فيه، فيها قولان لأهل العلم. القول الأشهر أنهم قد تلوه ودرسوه فهم لا يجهلون ما فيه ويقومون على مخالفته مع العلم به، هذا الرأي الأكثر. وهناك أيضا رأي يقول تركوا ما فيه أن يعملوا به حتى صار دارسا. والصواب أن الآية تشمل المعنيين، فهؤلاء درسوا وعرفوا ثم أهملوا وتركوا حتى نسوا. وقد رأينا من يحفظ الكثير ثم اتبع أمر الدنيا فنسي ما حفظ. ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقل. فصاحب العقل الحقيقي لا يقدم هذا الفاني على الباقي. ولذلك يقول الفضيل بن عياض قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكانت الآخرة خير من الدنيا، فما بالك بأن الآخرة هي الذهب الذي يبقى. إذن قد وصف الله عز وجل في القرآن المجيد كل ما يطيب للنفوس من هذه الحياة الدنيا بأنواع بأنه متاع. والمتاع باللغة كما قلنا كل شيء ينتفع به والفناء يأتي عليه في الدنيا فهو سريع الزوال. هذه خمس آيات. ربنا يقول وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وإذ طبعا من معناها كما في سورة الرعد، كأننا نذهب إلى دلوك بابا ونأكل الطعام ونمشي في المكان ثم نرجع. فقياس الدنيا كلها أمام الآخرة كمتعة نذهب ونتمتع بها. وربنا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وربنا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، وربنا قال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، وربنا قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، فهو خير وهو أبقى. ثم ربنا قال لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، هذا استفهام تقريري لانتزاع اعترافهم بالميثاق الذي أخذ عليهم. والميثاق كما قلنا هو العهد المؤكد والموثق والمثبت بما يمنعه من التفلت، هذا سمي الميثاق حتى الإنسان لا يتفلت منهم. والميثاق هو ما أخذ عليهم من عهد الكتاب الذي ورثوه. وذلك أيضا نحن علينا ميثاق كل شيء أنزل الله تعالى في كتابه وصح في سنة النبي، فهو ميثاق وعهد يعني معاهدة على أن نقوم ونؤدي فيه. ودرسوا ما فيه أيها الحال أنهم درسوا ما في الكتاب وعلموا من دراستهم له أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل السابقين وعلى سلالتهم وذرياتهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق. طبعا ربنا لما ذكر في السورة نفسها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيخ العلامة بكر بن عبد الله بن زياد في كتابه التعالم تحدث عن المحرمات وقال ربنا بدأ تدرج بالأدنى ثم الأشد إثما فجعلت أعلى شيء والقمة القول على الله، لأن القول على الله يفتح أبواب الشر جميعها. فعلى الإنسان أن لا يتساهل حينما يفتي فتيا لإرضاء شخص أو لإرضاء مسؤول أو ما أشبه ذلك من الأمور. ثم قال ربنا والذين يمسكون بالكتاب، طبعا أنا قرأت كثيرا في تفسير هذه الآية جميعهم يمسكون، قال معناه يستمسكون هم يعني وكأنه يعني أخذوا بقراءة شعبة في هذا الذين يمسكون بالكتاب ربما بسبب القراءة. بس الذي يبدو لي والله أعلم ولم أجد أحدا كتب فيه فيما طلعت عليه في الطلاع اللي هو ليس فيه استقراء تام، يعني معنى يمسكونهم يتمسكون بالكتاب ويمسكون غيرهم به، لأن المضاعفة تدل على معنى آخر جديد، فهم يتمسكون بالكتاب ويمسكون، يعني مثل الذي يستمع لطلابه في التحيير أو الذي يعلمهم أو الذي يحدث، فهم يكون متمسك بالكتاب ويجعل الآخرين يتمسكون. هذا نأخذه من التجديد، ونأخذه أيضا من لا نضيع أجر المصلحين، لأن المصلح الذي يصلح يعني أصلح نفسه ويسعى بإصلاح غيره. نعم. وهنا والذين يمسكون بالكتاب، طبعا الكتاب لما يطلق مراد به الشرع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص معناه أنه حكم الله تعالى القصاص، وأقام الصلاة يعني خص الله إقامة الصلاة بالذكر مع أنها جزء من التمسك بالكتاب اهتماما بشأن هذا الركن من أركان دين الله لعباده في كل الرسالات التي أرسلها الله تعالى للناس، طبعا الصلاة في جميع الشرائع. وأيضا يعني جاء في الموطأ من رواية نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله في الأمصار أن أهم ما يشغله هو الصلاة، فمن صح صلاته حسبت أعماله، ومن ضيع الصلاة أو من حفظ الصلاة ومن ضيع الصلاة فقد ضيع بقية الأعمال. لماذا نقول نافع عن عمر؟ لأن نافع لم يسمع من عمر الخطاب، فهذا منقطع، لكن يحتمل أنه أخذه من ابن عمر. فالشاهد يعني شأن الصلاة شأن مهم جدا، وربنا قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان لما يصلي يفتح الله تعالى أبواب الخير. والذين نعم الآن لا ترى تقدم التقني أو المادي عند الغربيين مع أنهم في الغالب أمم ليست مسلمة، كيف هذا يتخرج مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في المصحف نعم هو المقصود فيما يتعلق بأمر الآخرة وليس بأمر الدنيا، والإنسان إذا فسد الدنيا فسدت آخرته. وهؤلاء الذين وصلوا ما وصلوا في سورة الزخرف اللي هي سورة كاملة تفعل لنا إلى هذا المعنى. نعم. فقالوا الذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، طبعا أمر الإصلاح مهم جدا وينبغي على الإنسان أن يعتنى به. والذي يقرأ في أواخر سورة هود يعني يستذكر أن صلاح الإنسان وحده لا يكفي لدفع البلاء ولا بد من الإصلاح. ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طبعا بني إسرائيل حصلت لهم دلائل كثيرة على نبوة موسى، فينبغي عليهم أن يتمسك ما دام أنهم عرفوا أنه نبي بدلائل النبوة وبالمعجزات التي ظهرت له، وظهرت لهم وقائع عديدة جدا في رفع الجبل لكنهم قد أبوا. ومعناه أيضا أيها المتلقي أيا كنت قصة بني إسرائيل حين رفعنا جبل الطور فوقه، طبعا الظل كل شيء أظلك فهو ظل، يعني الآن أحيانا الشمس تأتي قوية جدا ثم يأتي هذا الغيم يخفف علينا حر الشمس، ولو بقيت هذه الحرارة لغلت أدمغتنا من الحرارة. واذكروا ما فيها اضعوا في ذاكرتكم ما جاء في الكتاب من وصايا وأوامر تستذكرونها. طبعا قال هنا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، يعني لماذا نقرأ القرآن ولماذا الحفظ يحتاج إلى محافظة حتى الإنسان يستذكر صراط الله تعالى وحتى يمر عليه الأمر، لعلكم تتقون أي ليكون تذكركم لها باعثا للعمل بمقتضاها. أنا بودي من قارئ القرآن حينما يقرأ يعني يعود نفسه على استخراج الفوائد. من هذا المقطع هذه 11 فائدة. أولا من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا والآخرة، ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن، وكذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون، أخذت من هذه الآية. ثانيا دلت الآيات على حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك أنت لما تباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم أنه ضرورة اعلم الحكمة وهل علمك بالحكمة نافع وفيه ثواب؟ نعم، ربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، معناه يستذكرون صراط الله في كل مناسبة. ما هو الجزاء؟ قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فهنا ما الحكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أولا أن يقيم الإنسان عذره أمام ربه، أخذت من قالوا معذرة إلى ربهم. ثانيا رجاء انتفاع المذكر، حينما قال ولعلهم يتقون. ثالثا إقامة الحجة لله على خلقه في أرضه نيابة عن رسله، لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. يعني أنت الآن لما تقوم بعمل دعوي وتقوم بفشي في خدمة القرآن، لا سيما الآن الوسائل العديدة تستطيع أن تقوم وتؤدي. يعني هذا السبت الماضي لما غفوة ترجموا درس لي بخمس دقائق رسالة إلى امرأتين متخاصمتين، ونشر في قناة روسية يعني خلال 7 أيام 13,000 مشاهدة. فالشاهد لما إنسان يعمل شيء ينوي به للجميع يجر على عدد الجميع، لما يفيد نية بهذه الأشياء أن يقيم عذره رجاء انتفاع المذكر أن يكون الإنسان حجة لله على الناس في عمله يزداد أجر الإنسان في هذا. بل يعني من منا لا يغبط الأنبياء والمرسلين؟ كلنا نغبطهم، لكن أنت الآن تستطيع أن تقوم بمثل عملهم، فلديك أنت الآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وبه تقوم، ولديك عصا موسى، ولديك كيمياء عيسى عليه السلام، وهكذا. ثالثا فيما يتعلق بالمسخ، لماذا مسخوا قردة وخنازير؟ مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان، القرد ليس إنسان. نعم، كذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر، لما كانت يوم السبت يحفرون الحفر يوم الجمعة ويأتون يوم الأحد يأخذون الأسماك، لما كانت هذه مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، ولما كان الذنب صورته صورة مباح وحقيقته غير مباح كان جزاؤهم من جنس عملهم. رابعا المتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد وتذكير دائم لهم ووقاية من النسيان. يعني مثلا فرضنا أبو حمزة يشتغل في معهد وأخر مراتب 20 يوم، الشيخ فائز سألت يوم أمس قال لي حد الآن نحن على الحديثة، قلت له الله يعين 20 يوم متأخر. فشوف هذا فيه تذكير أن الإنسان يستذكر نعمة المال حينما يحرم الإنسان منه. ربما لما يأتي الإنسان خلص يأتيه مباشرة يذهب إلى أبو البقالة ويشتري. فالمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد وتذكير دائم لهم ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. ورأينا كثيرين، أنا أعرف شخص كانت أبوابهم من ذهب ومات جائعا في المطبخ، وهكذا. خامسا كل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة، يعني الحسنات تدعو إلى الطاعة والسيئات تدعو إلى الطاعة، يعني أما النعم فلأجل الترغيب وأما النقم فلأجل الترهيب. سادسا ما أعده الله في الآخرة للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير من الحطام الفاني من عرض الدنيا، وربنا قال والدار الآخرة خير للذين يتقون. إذا الإنسان دائما يفكر بما أعده الله تعالى لعباده الذين لا يرتكبون الحرام. سابعا المعصية وإن كانت صغيرة فهي من السوء الذي يصيب الإنسان، فلا بد أن نعلم أنه أمر سوء كما جاء هنا في نعم. فلما نسوا ما ذكر به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فكل معصية مهما كانت صغيرة حتى لو نظر إلى صورة شخص يرسلك رسالة وتجد الرسالة يتخيلك أنها محرمة ثم تأتي لتكبر هذه الرسالة، مهما كانت صغيرة فهي من السوء الذي يسيء للإنسان. ثامنا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وذلك يعني يقول سفيان الثوري الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. فالإنسان لما يحرس الدين ويهتم بالقرآن ويهتم بالسنة ويهتم بتفقيه الناس، ربنا جل جلاله يدفع عنه السوء. تاسعا، العمل بما في الوحيين قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. هذا أخذناها باعتبار أن كل ما أعصيه من السوء الذي يسيل أنت، فمن باب المقابلة. عاشرا، إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا. هذا لا يوجد فقط صلاة شكل وهو قلبه ذهب إلى مكان آخر. إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا مأمور بها أمرا مؤكدا مكررا، لذا خصها الله بالذكر وشرفها، وأنها ميزان الإيمان، وإقامتها داعية إلى إقامة غيرها من الأعمال الصالحة. هذا هو من أسباب التكرار. النهي عن المنكر لا يسقط ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه. وثم مثلا تحدثت عنها أن إنكار المنكر في القلب لا يسقط عن أحد أبدا، كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم عند شرح حديث أحسنت. فهنا النهي عن المنكر لا يسقط ولو علم المنكر عدم الفائدة فيه، إذ ليس من شرطه حصول الامتثال عنه. ومن فوائد النهي عن المنكر أولا القيام بركن عظيم من أركان الدين. إذا تقرأ في إحياء علوم الدين في الأمر قل بعضهم جعله ركن سادس من أركان الإسلام. ثانيا الغير على حدود الله، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتمعر وجهه إذا رأى معصية الله، لأنه يفرح أو يتفقد. أنت قد تمشي في الطريق تجد سيارة مركونة تقول أريد أبسط، أنت شو دخلك فيها؟ أنت أمشي بدربك، يعني هل ستفرح حينما تنظر إلى ناس يعصون الله تعالى؟ ثالثا الاعتذار لله، فالإنسان يعتذر لله، وأيضا يعتذر أن الأرض قد خلقت لأجل الصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإنسان يعتذر له ويعتذر لأنه لم يستطع إنكار هذا المنكر بأمره. رابعا عدم الرضا، هذا هنا أمر لا بد للإنسان أن يهتم به وهو عدم الرضا. والآن نعود إلى ابن جزي وقد أخذنا من وقته 45 دقيقة، نسأل الله أن يرحمه. واسألهم، قال اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ. لماذا؟ لأن هذا العلم من العلم الذي أخفوه، هذا أولا. ثانيا فيه إظهار ماذا؟ إظهار النبوة، لأن هذا الأمي لديه حتى بالعلوم التي أخفوها على عامة الناس. عن القرية هي أيلة، قلنا أن أيلة هي العقبة، وقيل طبريا وقيل مدين، والعلم عند الله تعالى. هي 5 أقوال وردت في ذلك، لا يخوض فيها الإنسان ولا فائدة من معرفتها. حاضرة البحر قريبة منه أو على شاطئ، قد تكون قريبة والماء يصل لها وقد تكون عليها مباشرة. إذ يعدون في السبت أي يتجاوزون حد الله فيه، وهو اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه. طبعا هناك نصوص كثيرة على أنه ما في شيء في السماء ولا في الأرض إلا وإله تعالى فيه حق وحكم. وموضع إذ بدل من القرية، والمراد أهلها، وهو بدل اهتمام، يعني أهل. لا شك أن السؤال عن أهل القرية وليس عن عن البيوت والحياطين. أو منصوب بكانت أو بحاضرة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، كانت الحيتان تخرج من البحر يوم السبت حتى تصل إلى بيوتهم ابتلاء لهم، إذ كان صيدها محرما عليهم في السبت وتغيب عنهم في سارية. طبعا أغلب المفسرين قالوا هذا، وابن عباس قال أنها هي تكون طافية. سبحان الله شيخنا، يعني الصحابة أيضا هم محرمين بالصيد، نعم، أتى تناول رماحهم فطاعوا الله سبحانه وتعالى، بينما اليهود طاعوا الله تعالى فرفعهم ونصرهم. ولكن حتى يعني جميع من قرأ التاريخ يقول يعني هذا النصر في 20 عام بلغت الدولة الإسلامية من أفغانستان للعراق ومن اليمن إلى الشام، هذا كله نصر من عند الله تعالى. سبته مصدر من قولك سبت اليهود سبت اليهودي يثبت إذا عظم يوم السبت، ومعنى شرع ظاهرة قريبة منهم، يقال شرع منا فلان إذ دنا، وإذ في قوله إذ تأتيهم منصوب بيعد طبعا على تقدير، فهي إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن. وقد تأتي أحيانا إذ لما يستقبل، كما قال ورقة ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. يقول أو بدأ من إذ يعدل، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، الآية افترقت بنو إسرائيل ثلاثة فرق: فرقة عصت بالصيد يوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلت، وفرقة سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي. يا أبا حمزة، الفرقة الثالثة التي سكتت واعتزلت فلم تنهى ولم تعصي، هل هلكوا أم نجوا؟ لا نجوا. إيقاف لما قال قال هنا وقال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، هناك من قال هلكوا، يعني قولك قول كثيرين يعني ليس غريب، لكن فيما يتعلق بالراجح أنهم نجوا ولا دليل ما يأتي بعد. قالوا إن هذه الفرقة لما رأت مجاهرة الناهية وطغيان العاصية قالوا للفرقة الناهية لم تعظون قوما يريد الله أن يهلكهم أو يعذبهم، فقالت الناهية ننهاهم معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. فهلكت الفرقة العاصية ونجت الفرقة الناهية، واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان. فالراجح أنها نجت، لكنها لم يذكر شأنها، فهي أيضا مقصرة في سكوتها. وهناك من يقول بأن الناطق بالباطل شيطان الناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. وهناك أشياء السكوت فيها إثم لا محالة أنه إثم، وبعضها أشياء يعني عبد الله بن عثمان بن عكيم لما قتل عثمان بن عفان ماذا قال؟ قال لن نعين على قتل رجل المؤمن، قيل إنك لم تقتله، قال ماذا قال؟ قال ذكرك عيوب الرجل قتل له. وأيضا لما تقرأ في وإذا الموؤودة سئلت، يعني أيضا فيها إشارة على أن الساكتين يحاسبون فيما يتعلق، لذا هي سئلت وهي صغيرة وغير مذنبة، وهي تسأل كأنها مما ستسأل، هي تسأل حتى تنطق يقول فلان قتلني، هذا لا يعني هو الأظهر، لكن منه أيضا تسأل المسألة يوم القيامة إذا كان من أرسل إليهم سيسألون، يسألون عن من؟ عن المرسلين، فما بالك بغيرهم بعذاب بئيس أي شديد. هو باعتبار اعتمد هذه القراءة، لكن المحقق لم يضع النص كما اعتمده المؤلف، وهذا من أخطاء التحقيق. يعني الآن الإمام مالك يعني يروي عن نافع اللي هو عمه، فأنت لما تحقق الموطأ لابد أن تأتي يعني بقراءة نافع. قال وقرئ بالهمز اللي هي قراءة سعد بئيس وتركه، وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل، وكلها بالمعنى كلها بمعنى البسل هو البؤس الشدة. كفانا الله وإياكم جميع الشدائد، اللهم اجعلها ساعة استجابة. فلما عتوا عما نهوا عنه، أي لما تكبروا عما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذكر في البقرة، هو من ميزات هذا صاحب الكتاب أنه لا يكرر، والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قرادة، يعني حتى لما جاءهم العقاب لم يعني دلالة على أنهم كانوا في غاية السوء. وقيل فلما عتوا تكرار لقول فلما نسوا، والعذاب البئيس هو المسخ. تأذن ربك عزم، وهو من الإذان بمعنى الإعلام، يعني ربنا أعلم أعلم الأنبياء، ليبعثن عليهم الآية أي سلط عليهم، ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد. لا تقل لي الآن في هذه المدة فترة قوة، كنت تنظر الآن فترة قوة، انظر إلى قبل 100 سنة أو أزيد. وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد، ففي كل بلدة فرقة منهم، فليس لهم إقليم يملكونه. ونحن الآن الذين تفرقنا في البلاد علينا أن نحاسب أنفسنا، فما تفرقنا إلا بسبب معاصينا. لا تقول يا ماهر لا كل شيء تذبه على المعاصي، لا، لن تصاب بمؤذن إلا بذنب. منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام، أو من كان صالحا من المتقدمين، ولا شك أنه كان من المتقدمين صالحون، وجاء في الأخبار العديدة كان رجل بني إسرائيل، قصص عديدة جاءت في السنة النبوية عن بعض صالحيهم. بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم. فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء، والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها خلف، يقول جعل الله تعالى أبا حمزة خلفا لأبي العطار مثلا فمن أنه خلف جيد يعني وهكذا. والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين، وقيل المراد النصارى، يأخذون عرض هذا الأدنى أي عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا، ذلك اغترار منهم وكذب. فالإنسان لا يغفر. وجدنا أنا كان عندي أحد الطلاب الأذكياء جدا، وحتى لما أجلس في الدرس يعني أخاف منه، لكن لما تخرج وأخذ الماجستير قلت له أريدك أن تدرس الناس، فاستنكف أن يدرس الناس، وقلت له أدي حق النعمة، أرسل رسالة الساعة 2:10 ليلا يقول لي أنا عندي علم أديت كل حرف منه، أديت زكاته بمجالس عديدة. إيه فالإنسان لا يخسر أبدا، لا يخسر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، الواو للحال أي يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم. فالإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بعدها ماذا قال؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن العالم الحقيقي هو العامل بما يعلم. ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق، إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا، وإعراب أن لا يقولوا عطف بيان على ميثاق. طبعا هو يأتيك بنكت في الإعراب وفيه تذكير بأهمية الإعراب، وللأسف أغلب أهل التجويد لا يعلمون طلابهم الإعراب، فهذا تقصير. أو تفسير له، أو تكون أن حرف عبارة وتفسير، هي طبعا يؤتى بها للتفسير. والذين يمسكون بالكتاب، قرئ بالتجديد والتخفيف، يعني يمسكون له قراءة الأكثر، قرأ شعب قرأ يمسكون، فهذا التفسير هذه القراءة يمسكون هي التي جعلتهم يقولون ما قالوا، لكن الصواب يمسكون يتمسكون بالكتاب هم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ونصحا ودفاعا. وبودي من لديه نسخة من جامع العلوم والحكم أو ليس لديه يرجع إلى الشاملة نستفعل حديث الدين النصيحة، حديث أبي رقية تميم الداري، وفيه النصيحة للقرآن. نقل عن ابن الصلاح قالوا أما النصيحة في كتابه فالإيمان به وتعظيمه، وذكر 10 أشياء كل واحد من هذه 10 ينبغي على الإنسان أن يقوم بها، فهؤلاء يقومون به حق قيام ويأمرون الآخرين به. قالوا هما بمعنى واحد، ليس بمعنى واحد، ليس لدينا تشديد إلا وفيه. أنا لما كتبت رسالة ماجستير يعني دعاء لشيخي أردت أن أكتب أن يكمل الله له طريق الوصول إلى مرضاته، فاختارت قدوة أن يكمل الله، فالتشديد يدل على زيادة معنى. وإعراب الذين عطف على الذي على للذين يتقون، أو مبتدأ وخبر. إنا لا نضيع أجر المصلحين، شوف هذا لما الإنسان يعيش صالحا ومصلحا، بل أن الإنسان من أسبابه أنه يثبت على الصلاح أنه يسعى لإصلاح الآخرين. ووجدنا كثير من الوعاظ يعظ الناس فلا يقصد إلا نفسه لأجل أن يصلح. إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقام ذكر المصلحين مقام الضمير لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب، هذا هو المصلح الحقيقي الذي يتمسك بالكتاب. ولذلك ما عندنا شخص يأتينا هنا يزورنا ويأتي وقت صلاة الصبح نقول له صلي، يقول لا أنا معفو، فهذا ليس متمسك بالكتاب بل هو مبتدع وضال. يقول وقد تقدم في البقرة، طبعا يجوز أن نقول في البقرة، وإذا قلنا في سورة البقرة يكون أفضل لأن فيها خروج من خلاف العلماء، تفسير الضلة خذوا ما آتيناكم بقوة. شوف هذا الأمر خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني إذا تذكر أبو سارة اللي كان قبلك لما يحط الشباب على درس يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالإنسان لابد أن يأخذ الأمر بعزم وحزم ورعاية وعناية، وأنه يعطي واجبه أفضل أوقات لا فضول أوقات، وأن يبكر في هذه الأمور ويستغل الإنسان أوقات النشاط. تم الدرس بحمد الله تعالى. من كان لديه سؤال في المادة أو في غيرها أجبناه. وهذه الأوراق لأبي حمزة. نعم. الذين نعم هم نفسهم الأعراف الذين تذكر الله عن عذابهم يعني أو عنهم يعني لا آخر شيء لا لا لا لا, لا. الأعراف أمر آخر أصحاب الأعراف يسوي حسناتهم وسيئاتهم أما هؤلاء فرقة يعني كرهوا هذا الشيء لكنهم لم يتصرفوا على طريقة القول امشي مع الحيط حقيقة هذا لا يجزئ أن الإنسان لأن الإنسان قصر بالأمر المعروف لكن هؤلاء قد تقول لي لماذا لم يأثموا لأنهم لم يأمروا بالمعروف أنت أيها الفتى أجبني هؤلاء لماذا لم يحاسبوا لأنهم لم ينهوا عن المنكر أنا من أسأل يعني الإنسان دائما يفكر وأعظم ما يقوي العقل تدبر آيات التفكر يوك عالي بو شيء بير حتى مهم تقوتهم على المعصية أو شيء لم يستطيعوا هؤلاء ما فعلوا شيء بل جاءوا على الآم على الآمرين بالمعروف قالوا لما تعظون قوم من الله ولكم يعني قالوا لا تعبد فيكم هؤلاء ما يفيد على طريقة من يقول أسمعت لو ناديت حيا لكن هؤلاء لماذا ليسوا آثمين في شيء في الآية القرآنية لولا وجود هذا الشيء لقلنا هؤلاء آثمون مقصرون لأنهم ما لأنهم قصروا في النهي عن المنكر أكلنا شالشر كاردشم لأن النهي عن المنكر هو فرض كفاية وليس فرض عين فوجد من ينكر على هؤلاء فسقط الإثم عن هؤلاء تمام شكر الله لك هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.